هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة آمنة سودانية مقيمة في اليمن. أختنا عرضت قضية تعرض لها باستمرار كما ذكرت: أخاف كثيرا وأرى ما لا يراه غيري، أرى في الغرفة رجل أو يد، وذات يوم أبصرت نورا على شكل قصير فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت وحدي داخل الغرفة ربما رجمني أحد بقطع خشب أو حصى، وأرى ظل على شكل إنسان، وأسمع ضربات على مرقدي ولا يسمعها من حولي، واستمرت معي هذه منذ كان عمري 8 سنوات، ولا يصدقني أحد من أهلي، وربما كانوا معي في الغرفة ولا يشعرون بشيء، وتحدث لي حالة ارتجاف لدرجة الصراخ والجري، ولكني أجلس في مكاني وأولي أمري لله جل وعلا، فهو الذي يفعل ما يشاء، وأقول ما يصيبني إلا ما كتب لي، فما رأيكم؟ أحسن الله إليكم في أمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد. يمكن أن يكون هذا الأمر الذي تشتكين منه شيء من التخيل، أو أن ذلك من الجن، والذي أنصح به إذا دخلت الموقع اللي ستجلسين فيه أن تذكر الله، تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، وتستعيذين بكلمات الله التامات من شر كل ذي شر، ثم تقرأين آية الكرسي إذا دخلت قراءة يسمعها من حولك، وتكررين ما بين فترة وأخرى أو في كل يوم قراءة سورة البقرة كاملة بصوت يسمعه من حولك، وإذا أخذت مضجعك على الفراش فاقرأي آية الكرسي، قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، ثم اقرأي آية الكرسي بالصوت الذي يسمعها من عندك، واقرأي فاتحة الكتاب وسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إن كررت هذه 3 مرات عند نومك فافعلي، وخواتيم سورة البقرة أيضا، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة. وإذا استيقظت وعدت إلى نومك استعيدي قراءة آية الكرسي، وبالتكرار بذكر الله والتسبيح والتهليل وتحميده وتكبيره إن شاء الله يزول عنك ما تحسين به بحوله جل وعلا وقوته. أحسن الله إليكم. تقول: هل يكفي الوضوء مكان الغسل؟ لا أدري ماذا تريدين، إن كان مكان الغسل من الجنابة فلا، إن كان مكان الغسل من الطهر من الحيض فلا، وأما الوضوء للصلاة فهو كاف عن الغسل، بل لا يشرع الاغتسال لأداء الصلوات إلا إذا كان الإنسان يريد أن يحقق النظافة وتنقية جسده من العرق ما بين فترة وأخرى، أما الطهارة من الجنابة فهي الاغتسال، والطهارة بعد الحيض بالاغتسال، ولا يجزئ الوضوء إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله بدنيا. يفعل الإنسان ما يقدر عليه، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع مجد مصطفى من الجزائر، قد عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة: أنا وأخي نعمل معا ومشتركين في الرزق، أخي يعمل بعض المحرمات مثل التدخين وحلق اللحية والاستهزاء بمن يعفيها ويسبل ثوبه ويستمع إلى المحرمات، نصحته كثيرا ولم يستجب واستمر في الاستهزاء، هل أقاطعه وأقوم بقسمة الأموال بيني وبينه وأنهي هذه الشراكة، أم بماذا تنصحوني؟ أنصحك إذا كنت تطمع باستجابة أخيك لك أن تنتظر، ثم إذا كنتما متفقين على طريقة الكسب ولا خيانة بينكما وأن اتفاقكما من أسباب نمو كسبكما فانتظر لعل الله أن يهديه. وإذا غلطته لا تغلطه بعنف بل برفق وشفقة، وأنك إنما تفعل ما تفعله من حبك له ورغبتك في تحصيله الخير والسلامة من الوقوع في الإثم والمحرمات. وإذا أخطأ لا تظهر له الغضب الموحش بل أظهر له الأسى والحزن على حصول ذلك منه، فلعل الله أن يهديه. واصبر وعسى أن يكتب الله بالصبر فرجا وصلاحا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم رفع اليدين عند التكبير والقبض وجلسة الاستراحة خلف إمام لا يفعل هذه السنن؟ أما رفع اليدين عند التكبير في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد الأول فسنة، ثبتت به السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما وضع اليدين اليمين على الشمال، وضع كف اليمنى على كف وساعد اليسرى، فقد ثبت في الصحاح وغيرها بل رواه الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ. وكون عامة المالكية لا يفعلون ذلك لا يدل على عدم صحة وضع اليدين. وأما جلسة الاستراحة فهي ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متابعة الإمام وعدم التخلف عنه عندما ينتقل من ركن إلى ركن أمر جاء به الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا إذا صلينا مأمومين أن ننتظر حتى يكبر الإمام، فإذا كبر كبرنا، وإذا قرأ أنصتنا، وإذا ركع نركع بعده، إذا رفع نرفع بعده، وهكذا. ولا يجوز للإنسان أن يخالف الإمام، يرفع الإمام ويبقى راكعا هو يطيل الركوع إلى أن يأتي الإمام للهوي للسجود، كما لا يجوز للمأموم أن يطيل السجود إذا رفع الإمام، بل عليه أن يبادر في متابعة الإمام. جلسة الاستراحة لمن يجلس لا حرج، لكن لا يجلس الجلوس الطويل خلف الإمام بحيث يمضي من قراءة الفاتحة شطر كبير. أحسن الله إليكم، يقول إمامنا يستمر في القنوت عند كل صلاة فجر، هل أقنت معه أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قنت ثم ترك القنوت، فكان آخر الأمرين منه ترك القنوت صلى الله عليه وسلم. وعامة الصحابة يرون أن الأخذ بما كان عليه آخر الأمرين، ومع هذا لو قنت لا يعاب عليك لأن النبي لم ينهى عن القنوت لكنه تركه، فدل تركه على أن الترك هو الأفضل. لكن لو صرت إماما وصار المأمومون يؤذيهم عدم القنوت ويحصل بتركه فتنة جاز لك أن تقنت ولو لم ترى ذلك. أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمع يقول عندما أو عندنا إذا رجع الحاج من البيت الحرام يغيرون اسمه ويقولون له الحاج، هل هذه الكلمة بدعة أم لا؟ لا شك لا أصل لها، الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا يعلم أن أحدا غير اسمه يوم حج، والتابعون كذلك، واستمرت الأحوال وانتهت القرون الثلاثة بعد قرن الصحابة لا يعرف لهذا الاسم ذكر، وإنما وجد هذا الاسم في القرون المتأخرة. ومن أول من عرفته يسمى الحاج ابن الحاج المالكي في الأولى تجنب هذه التسمية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عواض بن علي الشهري من ثربان من المملكة، يقول: إبليس لم يسجد لآدم فأخرجه الله من الجنة، فكيف رجع إلى الجنة مرة أخرى وأغوى آدم بالأكل من الشجرة؟ إبليس لم يأتي في القرآن أنه خرج من الجنة قبل السجود أو عند السجود، وإنما لما صار آدم في تلك الجنة أخبره الله أن الشيطان عدو له ونهاه أن يخرجه من الجنة، فراوده الشيطان وأغواه وأغراه وزين له ذلك ووعده بأنه إذا أكل من الشجرة يكون من الخالدين. ومعنى هذا بل دليله دلالة واضحة أنه يفهم أن آدم يفهم أنه لن يكون من الخالدين، وإنما أطمعه بأنه إذا أكل من تلك الشجرة يكون من الخالدين، وأن الله ما نهى عن أكل الشجرة إلا أن يكون ملكين أو يكون من الخالدين، فاغتر وأطاعه لحكمة أرادها الله جل وعلا وهو اللطيف الخبير الحكيم العليم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقليد أصوات الحيوانات والنساء والرجال من باب التسلية؟ لا يجد الإنسان تسلية إلا بذلك، بالنسبة للنساء الرجل نهي أن يتشبه بالمرأة حتى في حديثها، وأما بالتشبه بالبهائم فهل يرضى أن يكون كلبا؟ ينبغي للمسلم أن يرفع نفسه عن مشابهة البهائم، إن الله لما ذم الكفر قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أحسن الله إليكم. يسأل عن الألفاظ التالية، يقول: ما حكمها؟ علي الحرام أو بالحرام أو بالطلاق أو علي النعمة أو لعنة الله على كذا من الجامدات. إذا كان يقصد اليمين فقد جعل الله جل وعلا اليمين المعتبرة ما كان حلفا بالله جل وعلا بأسمائه أو صفاته. وأما قوله علي الحرام، إذا كان يريد أن يحرم الطعام ففيها كفارة يمين، وإذا كان يريد أن يحرم زوجته يقول: علي الحرام من زوجتي ما أفعل كذا ففعله، فهذا حنث أيضا عليه كفارة يمين، إلا أنه يكون أخطأ في ذلك، وكان عليه إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالله أو يسكت. وأما لعن شيء من المخلوقات خصص مقصود فلا يجوز، ينبغي للمسلم أن يكون معودا نفسه اختيار الألفاظ السليمة التي لا تدعو إلى سفه ولا توقع في حرام، فيتجنب اللعن ويتجنب التحريم. والتحريم من الأهل محل خلاف بين أهل العلم، إذا قال: امرأتي علي حرام إن لم تفعل أو تفعل، أو علي الطلاق إن تفعل أو لا تفعل، بعض أهل العلم يرى أن ذلك طلاق، ينبغي الإنسان أن يتجنب الوقوع في حرج قد يصعب عليه الخروج منه. أحسن الله إليكم. يقول: حلفت ألا أفعل كذا وتعددت الأيمان واختلفت، فكيف أكفر؟ إذا كانت هذه الأيمان تعددت على محلوف عليه واحد فكفارة واحدة لا أشكال في ذلك، وإن اختلفت ألفاظها، وإن قال الواحد: علي الحرام من أهلي أو من مالي، أو علي الحرام كذا، أو علي الحرام أني لا أفعل هذا الشيء، فكفارة واحدة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: توفي أبي قبل مدة، فماذا بقي من بره؟ أحسن الله إليكم. بقي بر قرابته وأصدقائه إخوانه وأولاده وأبناء عمه وأصدقائه وأصدقائه. كان ابن عمر رضي الله عنهما حاجا، وكانت له دابة يركبها إذا أراد أن يستريح عن ركب البعير، حمار، وكانت عليه معه حزام كالعنام يشد به وسطه، فلقي رجلا في الطريق من الأعراب فأعطاه تلك الدابة الحمار، وأعطاه ذلك الحزام وقال شد به رأسك ليكون عمامة. فقيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنهم الأعراب يرضيهم أقل قليل، فقال إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر بر ود أبا الرجل، أو كلمة نحوها. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: الحسد منتشر بين أهلي وأقاربي بكثرة، فكيف أستطيع أن أنزع ذلك الحسد من أنفسهم؟ بالنصح والإرشاد وبيان أن الحسد إنما هو اعتراض على تدبير الله بخلقه وما أجراه بينهم، وتنقص لإرادة الله وتقديمه من شاء وإعطاء من شاء ما شاء، فكأن هذا الحاسد يستنكر على الله جل وعلا ما يولي هذا من نعمة وأمثال ذلك. عودهم إذا قدرت إذا رأوا ما يعجبهم أن يسألوا الله أن يرزقهم مثله وخيرا منه، لا أن يتحاسدوا. النبي نهى عن التحاسد، والله جل وعلا أمرنا بأن نستعيذ من شر حاسد إذا حسد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ابن لكحل يحيى من الجزائر، يقول: أنا أعمل عند أخي في محل له وأريد المحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، أما هو فيقول لي أتمم العمل قبل صلاتك ولو نودي إلى الصلاة أو أقيمت، فهل أتمم العمل والناس تصلي أم أصلي مع الجماعة وأترك العمل؟ بل صلي مع الجماعة، فإن ذلك أبرك لك ولعملك وأطهر لك وأثبت لإيمانك في قلبك. أجب داعي الله، قال حي على الصلاة فقل لبيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتهيأ. الصلاة عماد الدين، تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تغسل أدراننا الجسد من الذنوب، المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها وإحسان أدائها والتهيؤ لها بالطهارة قبل حلول وقتها من مقومات الإيمان ودلائله. وأقول ما شاء الله، ما أكثر الأسئلة الوافدة من الجزائر، وهذا يدل على حب الكثيرين منهم للخير ورغبتهم في التفقه في الدين. فنسأل الله يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عن الجزائر وعن سائر بلاد الإسلام كل سوء وشر وفتنة. اللهم أحسن الله إليكم. يقول: أعمل عند أخي كما ذكرت لكم، إلا أنه لا يعطيني الأجر في وقته المحدد، وأنا مريض أتردد على الطبيب كل شهرين، وإن لم يقم بإعطائي المال الكافي لا أذهب إلى الطبيب، وأنا في أمس الحاجة إلى الفحص الطبي المستمر، فهل أتنازل عن حقي وأرضي أخي أم أقوم بالمطالبة بحقي؟ أسأل الله أن يهدي أخاك وأن يمنحه الرفق بك والرغبة في الإحسان إليك، ورأي لك أن تحرص على استحصال حقك بالرفق واللين، وأن لا تلجأ إلى المشادات لا سيما وصاحبك أخوك. على أخيك أن يرفق بك وينظر إلى حالك، أن يعينك على ما تعانيه، ويحمد ربه أنه ليس كمثلك، ولو شاء الله لجعلك محله وجعله محلك، ولكن الله جل وعلا له بخلقه شؤون. وإذا طلبت منه شيء اذكر له ضعفك وحالك ومكانته منك، استعطف لعله أن يرق ولعله أن يرعى لك ذمتك وقرابتك، فإن الإحسان إلى الأقارب من أفضل الأعمال. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من العراق من محافظة التأميم من المستمع أحمد علي حمزة، يقول: هل يجوز وصف الجماد بالكفر كأن يقول هذا بيت كافر أو سيارة كافرة، علما أن المراد عندنا إذا قال الواحد سيارة كافرة أي فاخرة؟ لا يصح أن يوصف الفاخر بالكفر، هذا هو إنما هو لتعظيم ما يأتي من الكفار وإظهار الإعجاب به. لا شك أن الكفار قطعوا من المدنية أشواطا لم يبلغها المسلمون في هذه القرون المتأخرة لأمور عديدة، أهمها أن المسلمين عطلوا أمر دين الله فابتلوا بعقوبات من الله جل وعلا، عزلوا القرآن والسنة عن الحكم بين الناس، وشرعوا للناس ما لم يأذن به الله، أشركوا في العبادة فلم تنفعهم عباداتهم، خلطوا في مكاسبهم فحجبت دعواتهم عن الصعود إلى السماء، تجرأوا على ظلم العباد ففاجأتهم العقوبات. وهل ما وقع في كثير من أقطار الإسلام من محن وفتن وتشريد وتدمير وحروب وكروب إلا أن أسبابه مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله، والجرأة على ارتكاب ما حرم الله وحرم رسوله. ولو استقام الناس على الحق ولزموا الصراط المستقيم لكان لهم من الشأن ما كان ما يكون، ولكن نسأل الله أن يعيدهم إلى الحق ويصرف عنا وعن جميع المسلمين كل سوء، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من بلجرشي المستمع عثمان الغامدي، يقول: ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه، هل عليه إثم؟ إن كان تعمد تركه وترك مراجعته والعناية بالاحتفاظ فهو آثم. إذا كان من تعلم الرمية ثم تركه حتى نسي كانت نعمة كفرها، فكيف لحفظ كتاب الله جل وعلا ثم تناسيه؟ أما إذا كان شغل ولم يستطع المذاكرة والتعاهد لشغاله بالكسب لقمة العيش وعدم قدرته على صرف الوقت الكثير لتثبيت القرآن في ذاكرته، فإن شاء الله لا شيء عليه إلا أنه فقد خيرا عظيما. أحسن الله إليكم، يقول: إذا وجد الشخص أنه قد سحر في مكان ما فماذا يفعل بهذا السحر، هل يحرقه أم ماذا؟ إذا وجد هذا المادة وظن أنها عين السحر الذي أصابه فليحرقها، وإن شاء الله يزول عنه ما يخافه بحوله جل وعلا وقوته. أحسن الله إليكم، نعود إلى رسالة المستمع النوري من الجزائر، حيث بعث بأكثر من 40 سؤالا، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة ماضية. في هذه الحلقة يقول: ما الحكم في الاستماع إلى الإذاعات العالمية سواء كانت بالعربي أو بالإنجليزي، وهذه الإذاعات فيها برامج لتعليم اللغات ومعلومات عن العلم والتقنية والأخبار ونحو ذلك، هل يجوز الاستماع إليها؟ لا شيء في ذلك ولا تحرج. الإنسان عندما يريد أن يسمع الأخبار يحب أن يسمع الأخبار التي لم تبلغه، وإذا أراد أن يتعلم أمورا من أمور الحياة أحب أن يتعلم ما يكون نفعه أكثر من غيره. ويا ليت أن الإذاعات في البلاد الإسلامية تعنى بالثقافات العالية من ثقافة العقيدة وبيان أحكام الشريعة العبادات ومكارم الأخلاق وبيان ما يعود على الإنسان تعلمه بالكسب والربح الحلال، ليستغني المسلمون بسماع إذاعاتهم عن استماع إذاعات الدول الكافرة. ليت أن المسلمين تكون عندهم الهمة العالية والمنافسة الصادقة والتغطية على الإذاعات حتى يستخفي المسلمون استماع إذاعات البلاد الإسلامية على الاستماع إلى إذاعات الأعداء التي مهما صدقوا فيها فلا تخلو من دس وشر وبلاء. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة أو العمل أو العلاج إذا لم تتوفر هذه في بلاد المسلمين؟ فقد قرأت عن بعض علماء هذه البلاد وجود شروط معينة من أجل هذا الأمر، لكن تحقيق هذه الشروط علي وعلى أمثالي صعب جدا. ثم ذكر أمثلة من هذه الشروط ومن قال بها. الذي نقول به ونعتقده الحق أن المسلم لا يجوز له أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار إلا لأمر ضروري لكسب ما مال هو مضطر إليه لا يستطيع كسبه في غير بلاد الكفار، أو لتعلم علما لا يستطيع تعلمه إلا في بلاد الكفار والأمة الإسلامية محتاجة إلى ذلك العلم، أو لعلاج مرض لا يستطيع أن يقوم به هذا العلاج ويحصله إلا ببلاد الكفار وهو مضطر لذلك العلاج، أو أن يكون تاجرا يذهب لقضاء تجارته ويعود مسرعا، أو يكون قائما بالدعوة إلى الله جل وعلا ونشر دينه، أو يكون مكلفا من دولة إسلامية لأداء عملا يمثل فيه هذه الدولة. وأما لمجرد السياحة والتفرج والاطلاع على أحوال الأمم فلا يجوز له ذلك، والله أعلم.